في أحد من أهل العلم وأتوا بالاستنتاج بأنه لو مصة واحدة مثلا أو هذا رأس. مذهب الحنفية. طبعا ما أسعفهم دليل بهذا؟ دليلهم ككثير من قضايا مطلق القرآن، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. نعم، ولا ينظرون إلى السنة. أبدا. سبحان الله. ذكر برضك الشيخ نوح مفتي القوات العسكرية على التلفزيون قول هذا، قال هذا يحرم. نعم، مذهب الحنفية. أدري إلى الخير. أنا أكلمك من السعودية، اسمي أبو بلال. أهلا وسهلا. صديق الأخ عبد الله ناصر الدوسري. أهلا وسهلا. وهو يبلغك السلام. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هل ممكن سؤال يا شيخ؟ ممكن بعد العشاء. حسبك الله يا شيخ. وإياك إن شاء الله. فقط أريد أن أعرف طريقة الصليب الذي قلتم أن أي زائد يعني صليب، فلم أفهم ذلك. إن شاء الله بعد العشاء. خيرا إن شاء الله. خيرا ترى، سلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ قال له أنا صديق الرجل الذي أهداك الأرنب. قال له أهلا وسهلا. كان عنده بقايا من طبخة الأرنب، كم عظمي وكم الثاني إلى آخره، قدم بيها. قال له ما هذا؟ قال هذا هدية صاحبك. قال له جزاك الله خير، أكل على جنابه كما يقولون. ثالث يوم جاء واحد ثالث، قال له مين حضرتك؟ قال له أنا صديق الذي هداك الأرنب. لما صار وقت الطعام قدم له شوية مرقة وشوية عظام. قال له ما هذا؟ قال له هي مرقة الأرنب صاحبك إلى آخره. وهذا صاحبنا أبو بلال، صاحب أبو عبد الله الدوسري. وكيف حالك وشلونك؟ وبعدين سؤال. نعم.